بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو القاسم الخراقي رحمه الله تعالى: وإذا وقعت فتنة خاف منها ترك اعتكافه. إيش؟ خاف منها. خاف منها ترك. خاف منها ترك اعتكافه. لا إله إلا الله. يذكر المؤلف الأسباب التي تسوغ للمعتكف الخروج وقطع الاعتكاف، وذكر من ذلك الفتنة. إذا وقع فتنة بين الناس بين المسلمين وخاف أنه يبتلى يدخل عليه في المسجد، فإنه يخرج ويقطع اعتكافه. هذه من محن الدنيا. إذا وقعت فتنة وخاف منها قطع اعتكافه. إن كان تطوعا فإنه الأمر واسع وسهل، وإن كان منذورا فما يفوته منه يقضيه، والله المستعان. نعم. فإذا أمن بنى على ما مضى. فإذا أمن يعني زال الخوف، زال الخوف عاد وبنى على ما مضى. نعم. إن كان منذورا 10 أيام وراح منها 5 يأتي ب5 يبني على ما. نعم. إذا كان نذر أياما معلومة. نعم، بنى على ما إذا نذر أياما معلومة 10 أيام مثلا. نعم. إيش؟ إذا كان يعني نذر يوما وبقي نصف يوم ثم ترك هذه الفترة. ما أدري وش تقول. يعتكف يوما. ها. حصلت الفتنة فقطع في نصف اليوم، يبني أم يقضي؟ يأتي بهذا اليوم. حلو. نعم. نعم. إذا كان نذر أياما معلومة وقضى ما ترك. نعم. وكفر كفارة يمين. يعني كفر كفارة يمين يعني لقطع الاعتكاف، وهذا فيه خلاف، يعني هذا أمر اضطراري ليس بتقصير منه. نعم. وكذلك في النفير إذا احتيج إليه. وكذلك مثل الفتنة النفير، إذا دعا الداعي للنفير يعني خيف من عدو أو حصر البلد عدو ودعا داعي النفير فإنه يقطع اعتكافه كذلك. فالخروج إما خوفا وإما لأداء واجب. نعم. والمعتكف لا يتجر ولا يتكسب. نعم. والمعتكف لا يتجر ولا يتكسب بالصنعة. المعتكف لا يتجر، كيف يتجر وهو يعني معتكف؟ والاعتكاف غرضه التفرغ للعبادة، فكيف يتجر وهو في المسجد؟ والمسجد أيضا لا ينهى عن البيع والشراء والتجارة فيه. وكذلك الصنعة إلا أمر يعني لا بد له منه. قالوا مثل خياط الثوب، إذا انخرق ثوب يخيطه، الحمد لله ما بشيء، ما هي بتجارة. نعم. ولا بأس أن يتزوج في المسجد ويشهد النكاح. ولا إيش؟ ولا بأس أن يتزوج في المسجد. أن يتزوج. عقد النكاح يعني، لأنه المنهي عنه في المسجد ما هو الجماع، لكن عقد النكاح لا، ما هو يعني حال المعتكف ليس كالمحرم ينهى عن عقد النكاح. ما شاء الله معتكف ويتزوج. ولا بأس ولا بأس أن يتزوج في المسجد ويشهد النكاح ويشهد النكاح. والله ما أعرف يشهد النكاح يعني أنه يشهد عقد النكاح يعني يصير شاهد. يجوز أن يكون شاهد المعتكف يقول نعم ما دام أنه يجوز عقد النكاح في المسجد. بل عند الفقهاء يستحب عقد النكاح في المسجد إذا جاءوا جاء ناس يعقدوا النكاح وقالوا ما عندنا شاهد إلا أخونا هذا المعتكف إيش. طيب إيش يعني في المسجد في الحرم يشهد أقول ينال فائدة يستفيد حلويات. نعم. والمتوفى عنها زوجها وهي معتكفة تخرج لقضاء العدة. الله أكبر عجيب والله. المعتكفة إذا مات زوجها تخرج لأنها لأنه يجب عليها المكث في بيتها تخرج لقضاء العدة في بيتها. نعم. وتفعل كما فعل الذي خرج الفتنة. إيش؟ وتفعل كما فعل الذي خرج الفتنة. كأنها تقضي يعني بعد ما تنقضي العدة ترجع تقضي النذر. نعم. نعم. وإذا حاضت المرأة خرجت من المسجد وضربت خباء في الرحبة. عجيب. المعتكفة إذا حاضت لابد أن تخرج من المسجد لأن الحائض لا يحل لها المكث في المسجد ولكن تخرج وتضرب لها ما أدري تضرب لها خباء خيمة صغيرة في رحبة المسجد. ما أدري إيش رحبة المسجد يعني لابد أنها ما هي من المسجد ليست اللي نسميها السرحة ولا حوش المسجد يعني من المسجد رحبة يعني يمكن مثل ساحة الحرم الساحات الخارجية يعني ليست من المسجد ولكن هل يلزمها ذلك تضرب لها خباء؟ هذا فيه نظر معهم. إذا خرجت خرجت. نعم. شوف إذا كانت له رحبة خارجة من المسجد هذا هو. نعم. قال ومن نذر أن يعتكف شهرا بعينه دخل المسجد قبل غروب الشمس. كيف على هذا وقرأ لنا بعض تعليقات المغني على الجمل اللي أنت قريت من أول مش تقول يا آخر مسألة هي اللي قرأها هلا. طيب اقرأ شوف. قال ومن نذر أن يعتكف شهرا بعينه ايه؟ دخل المسجد قبل غروب الشمس. هذا من القاعدة في من أراد أن يعتكف العشر الأواخر. من أراد أن يعتكف العشر الأواخر متى يدخل؟ يعني فيه خلاف ولكن الأظهر أنه يدخل قبيل غروب الشمس العشرين ليحيط اعتكافه بالعشر ليحيط اعتكافه بأول ليلة. فإذا دخل قبيل غروب الشمس صار معناه أنه اعتكف كامل الليلة من غروب الشمس إلى الفجر. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه إذا صلى الفجر. ولهذا اختلف في متى يدخل المعتكف معتكفه. معتكفه يا ترى هو المسجد ولا معتكفه المكان المعد الذي أعده للانفراد فيه؟ الأظهر هو الثاني يعني ليس المعنى أن الرسول يبقى عند أهله حتى يصلي الفجر ثم يدخل المعتكف. معناه في إيش؟ معناه فاتت ليلة بدون اعتكاف كم؟ والله الظاهر فيه كلام على الحديث هذا راجع لا فيه كلام المقصود هذا هو إذا صلى الصلاة دخل معتكفا ونام. مسألة قال إيش؟ وإذا وقعت فتنة نوى شيء؟ إيه. قال وجملته أنه إذا وقعت فتنة خاف منها على نفسه إن قعد في المسجد. خاف على نفسه إن قعد في المسجد جوهر أصحاب الفتنة. قال أخرج أخرج قاتل معنا ولا قتلناك صح. نعم. أو على ماله نهبا أو حريقا فله ترك الاعتكاف. أو خاف على ماله نهبا كذلك. في حرامية ونصوص أو شب حريق حوله يخرج يعني يخرج للضرورة هذا بعد المعتكف يخرج للضرورة ولأداء الواجب. نعم. فله ترك الاعتكاف والخروج لأن نعم. هذا مما أباح الله تعالى لأجله ترك الواجب بأصل الشرع وهو الجمعة والجماعة فأولى أن يباح لأجله ترك ما أوجبه على نفسه. نعم. وكذلك إن تعذر عليه المقام في المسجد لمرض لا يمكنه المقام معه فيه كالقيام المتدارك أو سلس البول أو الإغماء أو لا يمكنه المقام إلا بمشقة شديدة. يعني هذه ضرورة أيضا من جنس ضرورة يعني سببها يتعلق به كالمرض الذي ذكر أنواع منه والأسباب الخارجية التي تقدمت الفتنة والحريق والخوف على ماله إلى آخره. نعم هذه كلها مسوغات الخروج بعده مثل أن يحتاج إلى خدمة وفراش فله الخروج وإن كان المرض خفيف. يجمعها أنه ليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لما لا بد منه إلا فيما يعني فيما لا بد منه إما ضرورة أو أداء واجب. نعم. وإن كان المرض خفيفا كالصداع ووجع الضرس ونحوه فليس له الخروج إذا خرج بطل اعتكافه. الصداع يعصب رأسه وينام في المسجد. نعم. وله الخروج إلى ما يتعين عليه من الواجب مثل الخروج في النفير إذا عم أو حر مثل الخروج في النفير إذا عم هذا اللي تقدم. نعم. أو حضر عدو يخافون كلبه واحتيج إلى خروج المعتكف. هو هذا اللي سبقت الإشارة إليه. نعم. لازمه في المتن يعني سبقت وهذا الشرح. نعم. لزمه الخروج لأنه واجب متعين فلزم الخروج إليه كالخروج إلى الجمعة وإذا خرج ثم زال عذره نظرنا فإن كان تطوعا فهو مخير إن شاء رجع إلى معتكفه وإن شاء لم يرجع. إن كان تطوع الحمد لله. المتطوع يجوز أن يقطع اعتكافه. تطوع. المتطوع أمير نفسه. نعم. وإن كان واجبا رجع إلى معتكفه فبنى على ما مضى من اعتكافه. نعم. ثم لا يخلو النذر من ثلاثة أحوال أحدها أن يكون نذر اعتكافا في أيام. بعد المسألة بطولها. نعم. بعده. مسألة. نعم. مسألة قال والمعتكف لا يتجر ولا يتكسب بالصنعة وجملته أن المعتكف لا يجوز له أن يبيع ولا يشتري إلا ما لا بد له منه. قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول المعتكف لا يبيع ولا يشتري إلا ما لا بد له منه طعام أو نحو ذلك فأما التجارة والأخذ والعطاء فلا يجوز. يعني الظاهر يسألون الناس عن المعتكف، يتصل بالمطعم يجيب الطعام، فأنا أقول لمن سأل هذا السؤال يأخذ عند الباب ويتصل يبيع ويشتري ساوم ويجيب لك كذا ولا يجيب لك كذا. وهذا متيسر، كما أنه يجوز له الخروج، يعني إذا لم يكن هناك من يحضر له الطعام يذهب إلى بيته ليأكل إذا كان ما هناك من يأتي له بالطعام. نعم. فأما تسليم المال شو قال؟ أقول تسليم المال في المسجد عادي؟ شو قال؟ تسليم المال إذا اتصل خارج المسجد، تم العقد خارج المسجد؟ إيه. ثم تسليم المال إذا جاء بالطلب. إيش؟ تسليم المال. هل ما هو بالتجارة خلاص؟ نعم. فأما التجارة والأخذ والعطاء فلا يجوز شيء من ذلك. وقال الشافعي لا بأس أن يبيع ويشتري ويخيط ويتحدث ما لم ويتحدث. نعم. لا في شك يجوز المعتكف أن يتحدث، يتحدث مع صديق ولا قريب ولا مع ومثله اللي يكلم بالجوال. نعم. ما لم يكن مأثما ولنا لم يكن مأثما. نعم. الكلام المحرم لا يجوز لا للمعتكف ولا لغيره. نعم. ولنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، رواه الترمذي. وقال حديث حسن. ورأى عمران القصير رجل يبيع في المسجد فقال يا هذا إن هذا سوق الآخرة، فإن أردت البيع فاخرج إلى سوق الدنيا، وإذا منع من البيع والشراء في غير حال. وقال من هذه الحكمة الجميلة. ورأى عمران القصير عمران القصير القصير القصير نعم رجل يبيع في المسجد فقال يا هذا إن هذا سوق الآخرة. جميل المسجد سوق الآخرة، صلاة وعبادة وتلاوة القرآن بيع وشراء بمنافع الدنيا ومتاع الدنيا. نعم. بعده. فإن أردت البيع فاخرج إلى سوق الدنيا، وإذا منع من البيع والشراء في غير حال الاعتكاف ففيه أولى. فأما الصنعة فظاهر كلام الخراقي أنه لا يجوز منها ما يتكسب به لأنه بمنزلة من نوع التجارة الصنعة. نعم. لأنه بمنزلة التجارة بالبيع والشراء، ويجوز ما يعمله لنفسه كخياطة قميصه ونحوه. أي بعد مسألة. فصل. يستحب للمعتكف التشاغل بالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى ونحو ذلك إلى آخر، هذا مفروغ منه. نعم. إلى هنا.